بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي على خير لنستعرض بعض ما يمكن أن يكون مفيدا في توجيه أبنائنا وترتيب حياتنا وانتظام بيوتنا، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الخير والرشد. ودائما أنبه إلى أهمية الأولاد وتربية الأولاد والاعتناء بهم، وليس الشأن أن تحسن في توجيه أولادك نحو التعليم العرفي المتعارف عليه في المدارس، أن تدخلهم المدارس وأن تجتهد في أعطائهم الدروس والكتب والمصاريف والملابس، هذه الدوامة التي يعيشها الناس في كل عام معظم الشهور، ثم بعد ذلك دوامة متابعة الأولاد بعد الدراسة، ودوامة متابعة الأولاد بعد التعليم، ودوامة تزويج الأولاد، تشعر بأن الناس في حياتهم يعيشون في دوامة لا تنتهي. والإشكال الكبير جدا أن نظرة الأبناء للآباء أن الآباء وظيفتهم أنهم ينفقون عليهم فقط. إذن وظيفة الآباء هي النفقة على الأبناء. طيب، ما هي وظيفة الأبناء بالنسبة للآباء؟ لا يفكرون في هذه المسألة، يظنون أنهم عندما يذاكرون وعندما يأكلون ويشربون إذن هذا هو المطلوب. ليس هذا هو المطلوب. إن ربنا عز وجل أمر المؤمنين بأن قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن الأساس الذي ينبغي أن نهتم به أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. والأهل لفظ يطلق على الزوجة وعلى الأولاد. إذن كل من كان في ولايتك من الزوجة والأولاد لابد أن تجتهد في إنجائهم من النار. كيف نجتهد في إنجائه من النار؟ أن نرشدهم إلى طريق الله عز وجل، أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر، أن نزين لهم سبيل الخيرات وأن نشجعهم على هذا السبيل، وألا نرضى أبدا أن تكون بيوتنا كالمقابر خالية من وجوه البر والخير والطاعات. لا يصح أن تكون بيوت المسلمين خالية إلا من الأفلام والتمثيليات والأغاني والموسيقى. مسألة الانفصام الشديد بين الظاهر والباطن، هناك بعض الأبناء يظهرون ما لا يبطنون. يعني عندما يجدون الآباء يجتهدون في توجيههم وأمرهم ونهيهم والأخذ بأيديهم إلى الصلاح، تجد الأولاد يريدون أن يسلكوا أنفسهم فيتظاهرون بالصلاح أمام الآباء، يظهرون أنهم يصلون ويأتون المساجد ويقرؤون القرآن وأوائل غير ذلك، لكن في الباطن هم كالشياطين. دي مسألة خطيرة جدا. ولذلك أقول بأن الأسرة لابد أن يتعاون الآباء مع بعضهم البعض في استتباب الحياة الأسرية. ليس المطلوب أن نطعم الأبناء وأن نشتري لهم الملابس وأن ندخلهم المدارس، هذه كلها من جملة الحقوق، ولكن أعظم حق أن أخذ بيد زوجتي وأولادي إلى الله عز وجل، أن أعلم بأن هذه المسألة لا سيما في هذه الأزمان عسيرة، في الحقيقة عسيرة، ولكن لابد أن نحاول وننجح في محاولتنا، حتى ولو كان النجاح في بدايته شيئا يسيرا، فإن هذا النهر العظيم أصله قطرة، وهذا المشي الطويل أصله خطوة، فإياك أن تستثقل الشيء، وإياك أن تصعد أن تصعب الأمر، ولكن استعن بالله. ونحن نقرأ في كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين. هناك بعض الأسئلة أيها الأحباب نقرأها سريعا، وبإذن الله تعالى لن نطيل في هذه الحلقة، ونعتذر لكل المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم جميعا على هذا التأخير. بداية سؤال قوي مباشر: كيف أغير من سلوك زوجي الذي يسب ويشتم بألفاظ سيئة، وكلما نصحته أو قلت له حرام يزيد ويضربني أمام أولادي وأمام أهلي، وهو معاه دبلوم وملتحي وعصبي جدا وبيصلي كل الفروض؟ نسأل الله تعالى أن يهديه. يعني هو الآن حاله كحال من زرع زرعا ويحرقه، من زرع زرعا ويحرقه، فالأولاد دول هم الزرع. قال ربنا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. إذن الأولاد هم من جملة الزرع. يعني أنت عندما تنجب أولادك، أولادك هؤلاء هم زرعك، فإذا كانوا على خير وصلاح كان هذا الزرع زرعا طيبا مباركا. فلما هو قدام أولاده يشتم زوجته ويضرب زوجته ويهين زوجته، إذن هو في الحقيقة يحرق هذا الزرع. ده بيؤدي إلى مشاكل وآثار سلبية شديدة جدا على نفوس الأبناء. أخطر هذه المشاكل أن هذا الأب بيفقد قدوته، لا يكون قدوة. ليه؟ لأنه سباب وشتام ولعان وضراب إلى غير ذلك، فكيف يكون قدوة لأبنائه؟ لابد لهذا الأخ أن يتقي الله عز وجل، وأن يراعي الحقوق، وأن يكون قدوة صالحة، وأن يكون حكيما، أن يجمع بين القوة والشدة وبين الرحمة واللين. لابد أن تكون شخصيته شخصية متزنة حتى يستطيع أن يقود بيته إلى بر الأمان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه. أنا في الجيش غالب الأوقات أصلي بالبيادة، وذلك لضيق الوقت، فهل صلاتي مقبولة؟ نعم، صلاته مقبولة، صلاته مقبولة، لا بأس في ذلك الأمر. والمسح على البيادة لا بأس بها، يعني يتوضأ وعندما يأتي إلى البيادة يمسح عليها، لا بأس في ذلك. وله أن يصلي في البيادة، لأن البيادة في غالب الأحوال رباطها طويل، فعشان يفك الرباط ويربطه تاني، المسألة دي جد عسيرة، فلا بأس أن يمسح على البيادة وأن يصلي فيها. زوجي قال لي لو دخلت حد بينا تبقى طالق بالتلات، وهو اللي دخل أبوه وأخويا، كلمني إن هو بيقول علي كلام ما حصلش، فأنا اضطريت أرد ودافع عن نفسي. يعني كده وقع الطلاق؟ أنت ما دخلتش حد، هو اللي دخل، فبالتالي لا يقع هذا الموضوع في كل أحواله، لأنه هو اللي دخل أبوه كما أنت قلتي. فهو لما دخل أبوه، أبوك كلم مع أخوك، فلما أخوك كلم معاك اضطريت تدافع عن نفسك، إذن أنت ما دخلتش حد، وبالتالي لا يقع هذا الطلاق. دي أولا. ثانيا، هذا الرجل الذي حلف بالطلاق ثلاثا ماذا كان يقصد؟ هل كان يقصد التهديد أم كان يقصد إيقاع الطلاق؟ هل يقصد أنه هو يغلظ اليمين بالطلاق، ولا يقصد بالفعل إيقاع الطلاق؟ إذا كان يقصد إيقاع الطلاق فأنت لم تدخلي أحدا، وبالتالي لا يقع الطلاق. وإذا كان يريد أن يغلظ اليمين بالطلاق ظنا منه، لو هو قال لك والله ما أنت مدخل حد، ممكن تدخل حد، لكن هو لما يخوفك بالطلاق، إذن هذا يمين بدعي، دي بيسموه يمين بدعي، فيكون بذلك آثما وتلزمه الكفار. ففي كل الأحوال أنت خارج هذه المسألة، ولا يقع طلاق إن شاء الله تبارك وتعالى. انا ام لثلاث اطفال وابنه عنده 4 شهور وبنتي سنه وثلاث شهور وحامل تاني، ينفع نزل الحمل ولا حرام؟ الحمل ده رزق ربنا عز وجل، ولكن الانسان عندما ياتي زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ورزق الله تعالى لا يرد الا اذا كان في الحمل ضرر، وهذا الضرر يعني متيقن منه، ولا يعرف ذلك الا الطبيب الدين الذي يستطيع ان يخبرنا بهذا الموضوع. الكفء في الزواج والذي يسعد المرأة في الدنيا ويكون سبب في دخول الجنة. الكلام ده كلام أنا قلته، وهذا كلام حقيقة. والمقصود بالكفاءة هنا ليست الكفاءة المادية بقدر ما المقصود هنا الكفاءة الخلقية والدينية. فلما يكون الزوج على قدر طيب من الأخلاق والدين، وزوجته على قدر طيب من الأخلاق والدين، فإنه يكون سببا في سعادتها في الدنيا، ويكون سببا أيضا في دخولها الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين جميعا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في الجزائر وفي أمة الجزائر وفي أمة الإسلام حيثما كانت. صح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوم القيامة على العرش بجوار ربه. ذاهب للعمرة وأريد أن أعتمر عن أمي وأخي، فهل يجوز في نفس العمرة أم لابد أن أرجع لمصر أم أذهب إلى التنعيم؟ الوارد عن السلف أنهم كانوا يجعلون العمرة أو الحج لشخص واحد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع رجلا يلبي في الحج فيقول لبيك اللهم بحج عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بأس للإنسان أن يجمع في السفرة بين نيتين، لا بأس في ذلك الأمر، ولكن يغير مكان الميقات. يعني مثلا خرج من مصر وينوي أن تكون هذه العمرة لأمه، خلاص هذا أمر حسن. فإذا أنهى العمرة له مثلا أن يسافر إلى الطائف ويجعل هناك الميقات من الطائف وهو السيل الكبير، أو يذهب إلى المدينة ويجعل الميقات من أبيار علي، فلا بأس بذلك والله تعالى أعلى وأعلم. لكن مسألة انه يذهب الى التنعيم عند مسجد عائشة وياخدها بقى ايه مأولة، يعمل بقى النهاردة عمرة لابوه واللي بعد كده عمرة لجده وعمرة لعمته والعمرة لخاله وعمرة لجاره، هذه مسألة لم ترد ابدا عن السلف. هل من السنة الذبح عند شراء منزل او سيارة؟ ليس هناك خبر صحيح فيما اعلم في ذلك، ولكن هذه عادة وعرف تعارف عليه كثير من المتقدمين، ويسمون ذلك وكيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سافر خارج البلاد وبعد مشدة بينه وبين زوجتي من خلال الهاتف بعث لها رسالة وقال أنت طالق. والله تعالى أعلى وأعلم. الطلاق الذي يحدث بعد المنافرات والمصادمات والمشدات أنا لا أميل إلى إيقاع مثل هذا الطلاق. الحالات التي يجوز المرأة فيها ترك البيت ولا تأثم. إذا حول الرجل بيته إلى مكان معصية فلا بد أن تترك مكان المعصية حفاظا على نفسها وعلى دينها وعلى أولادها. وهناك صور لذلك، ان زوجها مثلا ياتي بنساء، او ان زوجها مثلا ياتي باصحاب يشربون الخمر او يتعاطون المخدرات الى غير ذلك من هذه الوجوه، فلا يجوز المرأة ان تمكث في هذا البيت وان تفر بدينها، والله تعالى اعلى واعلم. زاد علينا الدين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسد عنكم وأن يسد عن كل مدين. اللهم أمين. ونصيحتي لكل من ركبه دين أن يكثر من الاستغفار، يعني جربوا هذه المسألة فإنها جد أكيدة، جد أكيدة. يعني خذ كده كم يوم كده في الاستغفار واجتهد وتوجه إلى الله، ستجد أن الله تعالى يسر لك الأمر من حيث لا تدري ولا تحتسب. التوقيت الصحيح لصلاة الفجر هذه مسألة فيها نزاع، ولكن لو أخذنا بالأحوط لكان أحوط. يعني إيه؟ يعني لو حد قال لك إن صلاة الظهر الساعة 12 إلا 10، وناس قالوا لك إن صلاة الظهر الساعة 11:30، تعمل إيه؟ الأحوط تصلي 11:30 ولا 12 إلا 10؟ الأحوط قولا واحدا إن أنت تصلي 12 إلا 10. كذلك لو ناس قالوا إن صلاة الفجر الساعة 5:11 وناس قالوا إن صلاة الفجر الساعة 6:45، يبقى أيها أولى وأيها أحوط؟ مما لا شك أن تأخير صلاة الفجر يكون أحوط، ولعل ذلك هو الأرجى، والله تعالى أعلى وأعلم، دون الدخول في تفصيلات ومناقشات وغير ذلك. كيف أحبب ابني في طلب العلم مع أني لست كذلك؟ مسألة حب العلم ده رزق من الله، يعني في هناك ناس ربنا عز وجل بيهيئها لأن هي تطلب العلم فيحبب لها سبيل العلم، فأبائها حتى لو ما حبزوش أولادهم ولا حفزوهم تجد الأولاد متهيئين لهذه المسألة. وفي هناك آباء نفسهم إن أولادهم يتوجهوا لطلب العلم، يخدموا المساجد ودروس العلم ويسمعوهم المحاضرات ويشتروا الكتب والبيت يبقى فيه مكتبات، ولكن الأولاد غير مقبلين على العلم لأن ربنا سبحانه وتعالى حرمهم أنهم يسلكوا هذا السبيل. بنجد فيه هناك آباء يعني ناس بسطاء جدا، لا عندهم كتب ولا بيحضروا دروس ولا محاضرات ولا بيقرأهم ولا أي شيء، وتجدوا أولادهم بسم الله ما شاء الله. يعني مثلا واحد زي عباس العقاد، أبوه ماذا كان يصنع؟ عباس العقاد لا نعرف أبدا بأن والده أو أمه أو خاله أو عمه دفعوا إلى القراءة، ومع ذلك هذا الرجل قرأ آلاف الكتب وعرف أكثر من لغة، مع احترامنا لكل المؤاخذات التي تؤخذ على الأستاذ العقاد، ولكن يعني المقصود في ذلك أن ده رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله سبحانه وتعالى. ناس كثيرة جدا يسر لهم سبيل طلب العلم توفيقا من الله عز وجل حتى من غير أي أسباب اجتماعية. فنجتهد في الدعاء، ومن أراد أن أولاده يسلكوا هذا السبيل يجتهد في الدعاء، لأن هذا رزق وأبواب الرزق لا تفتح إلا بالدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رجل يحلف بالطلاق دوما حتى آخر مرة حلف بالطلاق على الطلاق، بسم الله ما شاء الله. يعني هذا رجل يعني محلاف، محلاف كثير الحلف، مش هقول حلاف. وطبعا يعني لو احنا شلنا الالف وحطينا الواو هتبقى حاجة تانية، بقول حلاف ومحلاف. لا ينبغي للإنسان أن يكون هذا ديدنه، أن يكون كثير الحلف. احنا بنجد بعض الناس الباعة تقول ده بكام، يقول علي الطلاق أنا شلب كذا، علي الطلاق إيه، أنا لا أنا ما يعني لم أطلب منك أن أنت تعلت نفسك هذا العنت. في هناك ناس مسألة الطلاق يقولونها في كل مجلس أكثر من عدد تسبيح المسبحين واستغفار المستغفرين. يعني المستغفر يقول في المجلس مثلا 100 مرة استغفار، ممكن يقول 100 مرة طلاق. هؤلاء الناس طلاقهم هذا لا يعتد به ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة دفع مبلغ شهري لشركة التأمين وبعد مع تحديد عدد السنوات وبعد انقضاء نأخذ المبلغ المدفوع بزيادة أخشى أن يكون في ذلك حرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. نقوم بالصلاة بالعمل ونصلي جماعة، وأحيانا تكون ضوضاء ولا نسمع صوت الإمام بوضوح، ما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة، وينبغي للمأمومين أن يتأكدوا من انتقال الإمام إما بسماع صوته أو أن يتبع الصفوف بعضها بعضا فيقتدي المتأخر بالمتقدم. طفل عنده 7 أشهر وعنده هدوء زائد ولا يتجاوب مع من يلعبه، هل هذا طبيعي أم لا؟ لا، ده مش طبيعي. الطفل 7 شهور ولا يتجاوب مع من يلعبه، هذا ليس طبيعي، لابد أن نعرضه على الطبيب المختص، لأن ده قد يكون بداية توحد، فلابد أن احنا نعرضه. في هناك توحد يأتي بالتدرج، وهناك توحد مرضي. التوحد المرضي بيكون في الطفل منذ صغير، منذ الصغر. التوحد الذي يأتي بالتدرج سببه المحمول، ان الاولاد ياخدوا المحمول ويناموا في جنب او تحت السرير ويقعدوا بساعات الطوال، فيتعود الاولاد ان هم يتوحدوا مع المحمول مرة بعد مرة مرة بعد مرة، فيمكن ان تحدث لهم انتكاسات نفسية وعصبية. فالطفل هذا نسأل الله تعالى ان يشفيه وان يشفي اولاد المسلمين. حكم الاستيراد من الشيعة، لا أستطيع أن أقول بأنه حرام، يعني ليس بحرام. مسائل المتاجرات مع الكفار ليس بها بأس، فما بالك بمن دونهم، إلا إذا كان التعامل التجاري فيه مضرة على المسلمين. إذا كان التعامل التجاري فيه مضار على المسلمين فلا يجوز مثل هذا التعامل. لا بأس بتدريس مواد القانون، لأن في ذلك يعني إما أن يكون حاجة أو ضرورة، وهناك تفريق بين الحاجة والضرورة. إذا كان الناس يعملون في دائرة حكومية وهذه الدائرة لها مدير ينظر لهم الحضور والانصراف، فلا بأس في ذلك الأمر. حكم الإيمان بأحكام الله أنها حق، ولكن يوجد في النفس بعض الشعور بالظلم من بعض هذه الأحكام، هل هذا حرام؟ طبعا هذا لا يجوز، لأن أحكام الله تعالى كلها عدل مطلق وكلها تيسير تام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلابد للمسلم ضرورة أن ينشرح صدره لحكم الله، وأن يوقن أن حكم الله هو أحسن الحكم، وأن شرع الله تبارك وتعالى ليس هناك شرع أسد ولا أرشد ولا أفضل منه. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ليس هناك أحسن من الله تعالى حكما. هل يجوز نصلي الفجر مع صلاة الصبح؟ يعني الاثنين واحد، يعني صلاة الفجر أو صلاة الصبح الاثنين واحد. أعمل في مصنع كراسي وآتي أناس واشترون الكراسي من أجل وضعها في خمارات، هل عملي حرام؟ عملك ليس حراما، ولكن إذا علمت أنهم يأخذون الكراسي للخمارات فلا تبع لهم هذه الكراسي. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نرى بعض طلبة العلم عند بلوغ أحد المستويات يتطرق إلى الشهرة والتكبر والتباهي، بماذا تنصح؟ قال بعض أهل العلم: العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يعني بعض الناس أصل طبيعتهم فيها فساد، يعني عنده مركب فساد، عنده حب الظهور وحب الكبر وحب العجب وحب ازدراء الآخرين، دي موجودة في طبيعته. فلما يطلب العلم قبل أن يتأدب، العلم بيزيد فساده. فننصح هؤلاء الذين يميلون إلى التباهي والتكبر على الخلق بالعلم، ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل، وننصح طلبة العلم أن يجتهدوا في تعلم الأدب قبل تعلم العلم. وهذا كان هدي السلف، كان بعضهم يقول طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. فلابد للناس أن يتعلموا عدة العلم، ومن أعظم العدة التي يتزود بها الإنسان لطلب العلم أن يتزود بالأدب حتى ينتفع بهذا العلم. هل من حرج على شخص مقيم في مكة أن يكرر العمرة؟ لا بأس، هذا رزق الله تعالى له. أحب طلب العلم ولكن أجلس بجوار والدتي المريضة ولا أستطيع الذهاب للعلماء، وحين أسمع طيب نسأل الله تعالى أن يبارك فيك ببركة برك لوالدتك، فإن الوالدة باب من أبواب الجنة، الوالدة باب من أبواب الجنة. ولا بأس أن تجمع بين الخيرين، أن تكون بارا بوالدتك وأن تجلس بجوارها وأن تقوم بخدمتها وأن تطلب العلم. يمكن أن أنت تسمع دروس العلم عن طريق التسجيلات الموجودة، وهناك مستويات بتشرح في النت ودورات وأكاديميات، يعني صار سبيل الطلب في هذه الأزمان أيسر بكثير من ذي قبل. يعني كنا قبل نأتي بالرسائل فنكتبها بالكربون ونوزعها، لأن ما كانش فيه هناك يعني تصوير، مكان التصوير ولا أي شيء. يعني في فترة السبعينيات، في أول السبعينيات، ما كانش فيه هناك مكان تصوير، وإنما كنا نكتب الأشياء بورق الكربون 7 نسخ ونوزع 7 نسخ ونكتب تاني 7 نسخ وهكذا. وكان العلم في طلبه فيه عسر، ومع هذا العسر كان فيه استعذاب وكانت فيه يعني لطافة وكان فيه خير وبركة. الآن صار الطلب أيسر بكثير، فلا بأس لهذا الأخ الحبيب أن يجمع بين الاثنين، بين البر الوالدة وبين طلبه للعلم. حكم إخراج الزكاة على مراحل حتى يستفيد أكبر عدد من الفقراء؟ لا بأس، الإنسان يخرج زكاته على السنة، لا بأس في ذلك الأمر. البنوك الإسلامية، أنا لا أعلم أنها بنوك إسلامية خالصة، ولكنها هي أفضل من غيرها أو أقل شرا من غيرها. جزاكم الله خيرا، في بعض طلباتي من الكلية يعني يرسلون لي، فأنا يعني الشرف أن الإنسان يجد طلبة مخلصين وطلبة بررة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في كل طلباتي وكل الذين يستمعون إلي، بل أسأل الله تعالى أن يبارك في كل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. ابن عمر شهران يستيقظ في الليل في حالة فزع، هل هذه حالة من الشيطان؟ وهل من آيات أرقي بها ابني؟ أنا قلق جدا. يعني هناك أسباب لابد أن تراعيها، ربما يكون هذا الولد عنده مغص في بطنه، أو يشتكي أنه قد بال على نفسه أو تغوط، لابد، أو أنه في حاجة إلى الرضاعة. إذن هذه 3 أبواب لابد أن تتأكد أنه لا يحتاج شيئا من ذلك، يعني هو شبعان ونظيف وبطنه سليمة. حاول أن أنت تجعله على بطنه، تنامه على بطنه شوية كده وتدلك ظهره بالراحة كده وترفع رجليه وتحاول ان انت يعني تتنيها وتفردها كم مرة. لو هذا يبقى ده حالة متعلقة بالبطن، اذا الامر استمر ربما يكون ذلك يعني مس من الشيطان. والمس ده مش معناه انه شيطان لبسه، لا، المس ده يعني شيء بيحصل لكثير جدا من الناس، ما عليك الا ان تدفل في وجهه وان تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات، وإن شاء الله يكون في خير حال. أعمل سائقة تاكسي في بلاد المهجر، وعندما يدخل وقت الصلاة أصلي جالسا في السيارة، وهذا يتكرر يوميا، وأحيانا أتيمم لأصلي الصلاة في وقتها، وأسوق أثناء العمل أكثر من 100 كيلو يوميا، هل يصح الجمع والقصر يوميا؟ إذا كنت على سفر دائم لا بأس، لكن مسألة صلاة الفرائض في السيارة الأولى أن تنزل وأن تختار مكانا، ممكن مثلا بنزينة، كافيتيريا، أي شيء، طالما أنك على سفر في البنزينة أو الكافيتيريا لك أن تتوضأ، وإذا لم تجد الماء تتيمم وتجمع وأن تصلي الصلاة. يجوز أن تصلي النوافل في السيارة، يعني لا بأس في ذلك الأمر، تستقبل القبلة ثم حيثما توجهت السيارة، لكن الفريضة تصليها في غير السيارة إلا إذا اضطررت إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف نتخلص من القلق؟ إيه سبب القلق؟ لعل من أكبر أسباب القلق الهم والخوف، الهم والخوف، والهم والخوف دايما بيتعلق بالمستقبل، الهم والخوف بيتعلق بالمستقبل، يعني حتى لو الحدث كان في الماضي بس نتائجه في المستقبل، يعني افترضنا مثلا واحد عمل حاجة بس هو الآن يعني شايل همها وخايف من نتائجها، وخايف من نتائجها، زي مثلا طالب امتحن ولكن حاسس ان هو لم يحسن الاجابة في الامتحان، اذا الامتحان انتهى ومضى، النتيجة لسه عليها شهرين مثلا او شهر ونص، الشهر ونص دول بيفضل الان لان حامل هم النتيجة، اذا دايما القلق متعلق بالمستقبل. طب المستقبل ده بايد مين؟ بايد ربنا عز وجل، وبأمر من؟ بأمر الله. طيب انت والحاجة اللي خايف منها واللي قلقان منها، الحاجات دي كلها وقع في ملك مين؟ في ملك الله. اذا نحن عباد الله وفي ملك الله، ولا يكون الا ما امر الله. اذا علاج القلق ان انت تتوجه بقلبك الى الله، ان تتوجه بقلبك الى الله. اذا كنت مطرحا بين يدي الله سائلا إياه، متذللا متزلفا خاشعا منكسرا، فأسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما يكون سببا في قلقك. يعني في حاجة عجيبة جدا، والمسألة قلتها قبل كده، يعني أنا ممكن أخذ كراسة الطالب في آخر السنة أو في الامتحان عشان صحح الطالب، حال الحل سيء جدا، يتولد عندي شعور الطالب ده هيسقط، وافاجأ تلاقيني منجح هذا الطالب، ازاي؟ ما انا معرفش، اراجع الكرة الثانية اتلاقي يسحق الرسوب، لكن انا كتبت له درجة النجاح، بينه بنفسي اقول اكيد هذا الطالب بينه وبين الله تعالى شيء، ربما يعني دعت يعني امه له، او دعا له ابوه، او ربما اتى عملا صالحا، والله لا اغير هذه الدرجة. يبقى الطالب بالفعل خارج من المادة ويعلم يقين انه ايه؟ شايل المادة، ويفاجأ يتلقى ناجح في المادة. اذا المسألة ديت من توفيق الله عز وجل له، مش بسبب مذاكرته ولا بسبب تعبه، ولكن بتوفيق الله. فدايما الانسان يكون عبد الله ويجتهد في دعاء الله حتى يصنع الله تبارك وتعالى له. هل هناك علاج للعصبية الشديدة حيث انني مريض بالسكر وذلك يجعلني عصبي في بعض الاحيان بشدة؟ إذا ثبت أن مريض السكر بيصاب بالعصبية الشديدة، إذا دي مسألة مرضية، فلو في هناك علاج لهذه الحالة المرضية عليك بهذا العلاج. أما إذا كانت هذه مسألة نفسية أو مسألة عصبية أو مسألة متعلقة بالأخلاق، فعليك أن تجاهد نفسك. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك. الإجهاض والجنين في عمر شهرين، دي القرار ده مش قرار سهل، ولكن لابد أن يرجع فيه إلى الطبيب الماهر الحاذق الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم جمع سنة الفجر مع الضحى بنية واحدة، من فعل ذلك لا ينكر عليه، ولكن ألا يجعلها سنة ولا عادة ولا ديمومة. ما موقفنا مع الصين؟ سبق تكلمت في هذه المسألة، فأرجو للمشاهدين الكرام أن يراجعوا كلمتي في هذه القضية منذ ما يقرب من شهر ونصف أو منذ ما يقرب من شهرين. تكلمت مع الصين وقلت بأنها دولة تعادي الإسلام والمسلمين، فيعني أرجو أن تراجعوا ما تكلمت به في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المستمعين رجالا ونساء، شبابا وفتيات، إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه. نلتقي على هداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.